السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على ثالث عهدنا في مثل هذه الليلة والتي بعدها ندرس كتاب الله عز وجل، رجاء أن نظفر بذلكم المولود على لسان سيد كل مولود، إذ قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. ومن أراد أن ينظر إليها فلينظر، فليقف وينظر الحلقة، فيها هيجان، صياح، كلام، اضطراب، والله سكينة. وغشيتهم الرحمة، والرحمة واضحة، هل هناك سب وشتم، سرقة وتلصص، خيانة، آلام وأمراض حصلت؟ أبدا، الرحمة غشيتنا. وحفتهم الملائكة وأحاطت بهم إكبارا، لو كنا نقوى على رؤيتهم والله لرأيناهم، ولكن أبصارنا ضعيفة، ما قادر على أن ترى الملائكة. وذكرهم الله في من عنده، وهذه أجل وأعظم، من نحن وما نحن حتى يذكرنا الله في الملكوت الأعلى. الحمد لله. ومع هذا المسلمون محرومون من هذا إلا من رحم الله. المفروض، المطلوب، الواجب أن أهل كل قرية من قرانا عربا وعجما إذا أذن المغرب تركوا العمل وأقبلوا على ربهم، يتوسلون إليه ويتقربون ويتزلفون، يصلون المغرب كما صلينا، ويجتمعون كاجتماعنا هذا ليلة آية من كتاب الله يدرسونها، وليلة سنة من سنن رسول الله يتعلمونها، وهم يعملون وينمون نماء عجبا ما تمضي سنا وإلا وهم كالملائكة في القرية. لا كذب، لا غش، لا خداع، لا زور، لا فجور، لا زنا، لا باطل، كل هذه المضار والله تمحى، ويحل محلها الوفاء، الصدق، الحب، التعاون، الذي لا يمكن أن يتحقق إلا على نور الكتاب والحكمة. من منعهم، من حرمهم قرون عديدة وهم يعيشون بعيدون عن القرآن وسنة الرسول، حتى هبطنا إلى وأصقنا بالأرض بعدما كنا في الملكوت الأعلى. وأسفا وحصتا ولا ينفع بكاء ولا تحصر. فنحن مع هذه الآيات هيا نتلوها أنا أقرأ وأنتم تسمعوا وتدبروا وتأملوا وتفكروا. هذا كلام ربكم إليكم من أجل هدايتكم وإسعادكم. قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق. من المتكلم بهذا؟ الله. من المخاطب؟ الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. ما المراد من الكتاب الذي أنزله؟ القرآن العظيم بالحق مصاحب له ملازم له لا باطل فيه ولا يدعو إليه ولا يتحقق به. لتحكم بين الناس بما أراك الله. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. من منا ما فهم معنى لتحكم بين الناس؟ في خصوماتهم، في دنياهم، في نزاعاتهم، في كل أحوالهم، في أعراضهم وأموالهم، الرسول يحكم بينهم بماذا؟ بقانون فرنسا، بشطحات اليهود، بفلسفة اليونان. قال لتحكم بين الناس زيد بما أنزل الله إليك، ما ننسى الكلمة، بما أنزل الله عز وجل، بما أراك الله، أراه علمه فيما أنزله إليه. عرفتم كيف وجه الله هذا الخطاب لرسوله ونحن مثله إلا لا؟ كل حاكم يجب أن ينزل هذا المنزل. ما أنزل الله عليه كتاب أنزله على رسوله وعلمه إياه وعرفه به من أجل ماذا؟ ليحكم بين الناس بما أراه الله وعلمه. ولا تكن للخائنين خصيما. ولا تكن للخائنين خصما تخاصم عليهم وهم خونة سرقا. هذه الآيات لنزولها سبب اذكروه أولا لتفهموا معناها. يوجد ثلاثة أنفار: بشر وبشير ومبشر ومطعم ابن بيرق. هذا مطعم ابن بيرق منافق يظهر الإيمان ويبطن الكفر. في تلك الأيام كان النفاق موجودا في المدينة، ما دخلت كلها في رحمة الله. هذا المنافق جاء عنده، عنده مشروبة فيها طعام وفيها سلاح، فحضر واستخرج الطعام والسلاح سرقا. فلما صاح المسروق المؤمن وينظر إلى الأحوال والجيران وشعر ابن ربيق أنه سيتهم، فجاء بالدرع بذلك السلاح ووضعه في غرفة يهودي من جيرانه، وضجت المدينة ووقف إخوانه يدافعون وأننا براء ولسنا ممن يفعل هذا بتهمة أنهم جيران. وأخيرا قالوا لقد اكتشفنا السرقة موجودة عند اليهودي. اليهودي المسكين قال موسى. فالنبي صلى الله عليه وسلم نظرا إلى مجموعة كاملة وقفوا والسلاح الدرع موجود عند اليهودي ماذا يقول؟ وقف يدافع ويخاطم ليبرئ بني أبيرق فيما ظهر لهم. عرفتم؟ فأنزل الله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. والآن أنت ما عندك علم فقط وقفت إلى جنب هذه الجماعة التي تقول وتحسن الكلام والدعاوى فظننت أنهم على حق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصما تدافع عنهم وتخاصم عنهم. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. رسول الله يوجه إليه هذا الكلام أي ونحن إذن كيف؟ قضاتنا وحكامنا. واستغفر الله مع الرسول ما أذنب ولكن من باب تذكرون حسنات الأبرار سيئات المقربين ومن باب إياك أعني واسمع يا زارا. إذا كان رسول الله يوجه بهذا الخطاب فمن دونه ماذا يقال؟ واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم بنو بير. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. وهم خونة آثمون يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. بنو بيرق أصحاب المؤامرة. وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا لأن مجموعة وقفت إلى جنبهم ولهذا الرسول وقف إلى جنبهم لكثرة أهل المدينة يبرئون هؤلاء المنافقين لا علم لهم ولكن نظرا إلى ما يظهرون من الصلاح والاستقامة وكذا وقفوا إلى جنبهم. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا؟ اللهم لا أحد. هذه الآيات لتبقى خالدة وتبقى نور الله في الأرض فالقاضي والوكيل والحاكم ومن يحكم يجب أن يكون على منهج الحق لا يغترون بألفاظ ولا بجماعة ولا يطلبون الحق كما هو ويقضون به ويحكمون. درس عجيب هذا لأمة الإسلام. نعيد الآيات وتأملوا. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله لا بالهوى أو بالتعصب أو بالميل الغريزي بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. الخائن لا تكن واقفا إلى جنب تخاصم عنه وهو خائن. ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله من زلت قدمه وارتكب خطأ باب الله مفتوح، ادخل في الميضة وغسل بدنك وخذ طيبا طاهرا، اندم على فعلك واستغفر ربك وواصل الاستغفار والندم والعزم والتصميم على ألا تعود لهذه الخطيئة. فما هي إلا أيام تمحى محوا كاملا ولم يبق لها أثر، دي سنة الله عز وجل. وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، يا محامي يا محامي، المحاماة في العالم الإسلامي شائعة، ويسألونني أنا محامي في الدولة الفلانية يجوز أو لا يجوز، والدولة ما تحكم بالإسلام بالشريعة. فنقول باجتهاد، إذا عرفت أن هذا الذي رفع إليك قضيته علمت أنه مظلوم، قف إلى جنبه ولو تأخذ مبالغ مالية لرفع الظلم عن هذا العبد وتحقيق الحق له. فإن علمت أنه لا حق له لا تسجل قضيته ولا تقبلها ولا تأخذ فيها دينار ولا درهم، وقل أنت ظالم. هذا الموقف من يقفه؟ أهل الإيمان. أنت محامي تحامي عن حقوق الناس ولا لا؟ إذن عندك مكتب، نعم، إذا جاءك من يرفع شكوى إليك بمقابل تأكد هل هو محق، هل هو صاحب حق مظلوم. فإن تأكدت وظهر لك حقيقة ولك أن تحلفه أيضا وعلمت أنه مظلوم، لا بأس، تأخذ أجرة وتدافع عنه في المحكمة شهر شهرين حتى تستخلص له حقه من أعداء من خصومه. أما أن تراه لا حق له أو شبه حق فقط وتأخذ أجرة وتسجل قضية وتدافع عن الباطل لا يصح هذا أبدا. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خواما أثيما. يستخفون من الناس، لما يتآمرون في الليل في البيت نقول كذا ونفعل كذا وندبر كذا، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، وهو معهم. إيه أتدرون كيف؟ العوالم كلها في قبضة الله عز وجل. وقرأوا وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. أين نحن إذن مع الله؟ هو فوق عرشه بائن من خلقه والخليقة كلها في قبضته وبين يديه، يخفى عليه من أمر الناس شيء؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى أقل ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان، سواء في المريخ وإلا في الزهر ولا في الشمس ولا في الأرض، أينما كان الله يعلمهم وهو معهم. تأملوا ولا تجاد، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، لما كان يتآمرون هو معهم وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء، هذا للتقريع والتأديب والتوبيخ، ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ من هو؟ أم من يكون عليهم وكيلا يدافع عنهم ويأخذ حقهم إن كان الحق؟ الجواب لا أحد. ومن هنا مسح من قلوبنا الدفاع عن الباطل، حتى ولو كان صاحب الباطل أباك، ابنك، أخاك، أمك، امرأتك، لا تقف تدافع عن الباطل أبدا. يهودي أنزل الله في شأن القرآن مظلوم ألقوا الدوع في بيتي وقالوا وقذوا اليهودي ونجاه الله عز وجل، وإذا كان تقطع يده. هذا الخبيث طعما أرشد أعلن عن كفر وحرب لما انفضح وأتى مكة وجاء يسرق في الليل. قال السارق كانت موجودة عندنا المباني من الطوب واللبن، فيحفر في الجدار في الليل حتى يدخل للغرفة التي فيها الطعام وفيها كذا. هو يحفر ولما دخل راسه ليدخل سقط الجدار عليه فقبض كالعصفور، راسه داخل رجله برا. لعنة الله عليه. هذا جزاء من يخون الله ورسوله والمؤمنين. والآن أسمعكم أيضا الشرح من الكتاب وتأملوا. قال معنى الآيات، روي أن هذه الآيات نزلت في طعمة ابن أبيع وإخوته، بشير ومبشر وبشير، نعم بشير وبشير ومبشر، نزلت في ابن أبيع وإخوته، وكان قد سرق درعا من دار جار له يقال قتادة. الدرع تعرفونه؟ ماذا؟ هذا لباس حرب يلبسه المحارب إذا أصيب برصاصة برمية بسهم ما يأثر فيه، لباس من حديد. تعرفون من كان ينسج الدروع في الدنيا؟ داود عليه السلام. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون؟ وهنا لطيفة أذكر بها الناسين وأعلم غير العالمين. تعرفون عن لقمان الحكيم شيئا؟ ما سمعتم به؟ في القرآن سورة تسمى سورة لقمان، وهذا لقمان عربي لا حبشي نوبي. وآتاه الله الحكمة وعلمه إياه. إذن مر بداود وكان معاصرا له، وداود ينسج في الدرع بخيوط الحديد، فهم أن يسأله ما هذا يا داود؟ إذن فأدركته الحكمة فسكت. لماذا يسأل ويهين نفسه ويقول لماذا؟ كما هي القاعدة عندنا، علم لا ينفع وجهالة لا تضر، اترك هذا. فسكت. وواصل داود عليه السلام نسج الدرع. لما فرق أخذ يقيسه على جسمه ثم قال نعم لبوس الحرب أنت. فعرف لقمان قال الصمت حكمة وقليل فاعله، الصمت حكمة وقليل فاعله. لو سأل لأهان نفسه وإلا جاهل ما يعرف، ثم لما تسأل أنت ما هو شأنك؟ قد يقال له هكذا. لكن أدركت الحكمة فسكت وما زال ينتظر حتى عرف إذ قال داود عليه السلام نعم لبوس الحوض أنفي، أي الدرع. هذا لقمان الحكيم. إذن قال وكان قد ساق درعا في من دار جار له يقال قتادة، ودعها وودعها عند يهودي، ودع الدرع عند يهودي يقال له يزيد بن السمين أو السمين. ولما اتهم طعمة وخاف هو وإخوته المعارة رموا بها اليهود وقال هو استارق كما سمعت. وأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلفوا على براءة أخيهم طعمة، فصدقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثلاثة من رجال أربعة يحلفون ماذا يقول الرسول؟ صدقهم. وهو في مستوى الأخلاق لن يصل إليه أحد. وإنك لعلى خلق عظيم. أربعة من رجال بلاد وصلاحة في الظاهر يحلفون يقولون تكذبون، ما يجوز، ما عنده علم. فصدقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم وهم بقطع يد اليهود لشهادة بني أبيق عليه، هم أن يقطع يد السارق. قامت الحجة بشاف أربع أنفار وإلا لا. إذن وإذا بالآيات تنزل ببراءة اليهود وإدانة طعما المنافق. ولما افتضح طعما وكان منافقا أعلن عن ردته وهرب إلى مكة المكرمة ونقب جدار منزل حفر فيه ليسرق، فسقط عليه الجدار فمات تحته كافرا. أرأيتم عواقب الظلم والكفر ولا لا؟ محمودة مذمومة. قال وهذا تفسير الآيات، قوله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب أي القرآن أيها الرسول لتحكم بين الناس بما أراك الله، أي بما أعلمك وعرفك به، لا بمجرد رأي رآه غيرك من الخائنين. قال وعاتبه ربه تعالى بقوله ولا تكن للخائنين خصيما، أي مجادل عليهم. فوصم تعالى بني أبيق بالخيانة لأنهم خانوا أنفسهم بدفعهم التهم عليهم بإيمانهم الكاذب، بأيمانهم الكاذبة إذ حلفوا. واستغفر الله من أجل ما هممت به من عقوبة اليهودين، إن الله كان غفورا رحيما فيغفر لك ما هممت به ويرحمك. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، حيث اتهموا اليهودية كذبا وزورا، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما كطعمة ابن أبيق. يستخفون من الناس حياء منهم ولا يستخفون من الله ولا يستحون منه، وهو تعالى معهم في الوقت الذي كانوا يدبرون كيف يخرجون من التهمة بإلصاقها باليهود البريء. وعزموا أن يحلفوا على براءة أخيهم واتهام اليهود. هذا القول مما لا يرضاه الله تعالى. وقوله عز وجل وكان الله بما يعملون محيطا، فما قام فيما قام به طعمة من سرقة الدرع ووضعها لدى اليهود ثم اتهامهم اليهود وحلفهم على براءة أخيهم، كل ذلك جرى تحت علم الله تعالى والله به محيط، فسبحانه من إله عليم عظيم. وقوله تعالى ها أنتم أي يا هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. هذا الخطاب موجه إلى الذين وقفوا إلى جنب بني أبيرق يدفعون عنهم التهمة، فعاتبهم الله تعالى بقوله ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم اليوم في هذه الحياة الدنيا لتدفعوا عنهم التهمة تهمة السارقة، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. لا أحد. أم من يكون عليهم وكيلا بتولي الدفاع عنهم في يوم لا تملك في نفس لنفس شيئا والأمر كله لله. فتضمنت الآية تقريعا شديدا حتى لا يقف أحد بعد موقفا مخزيا كهذا الموقف. وهذا وإن كان في بني أبيق واليهود والرسول، وهل الآيات هذه انتهى مفعولها؟ ما دام على الأرض من يقول لا إله إلا الله وهي موجودة تقرأ وتطبق وتحكم. لو تسأل إخوانك لوجدتهم وقفوا مئات المواقف من هذا النوع. قال هداية الآيات، هذه الهداية هذه الآيات اسمعوا اعيدوا قراءتها واسمعوا كيف نستخرج منها ما تهدي إليه وتهدف وتدعو إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. والذي لا يحبه الله يسعد ينزل منازل أبرى، والله ما كان أعداء الله مصيره معروف في أسفل سافلين في دار الشقاء والوباء والعياذ بالله والبوار. قال يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضاه ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء يا هؤلاء جادلتم عنه في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنه يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. أولا من هداية الآيات لا يجوز الحكم بغير ما أنزل الله في كتابه وعلى لسان رسوله. كيف هدتنا الآية لهذا؟ إنا أنزلنا إلى الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. الآية من هداياتها أنه لا يجوز الحكم بغير ما أنزل الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، أي في الكتاب والسنة. يا شيخ كيف مشاكل عندنا وكيف؟ أيام بدأنا نستقل، استقل لك موريطانا، استقل كذا، استقل كذا. وضعت لهم دستورا إسلاميا، عرفتم؟ صح هذا ولا منا؟ مطبوع في ورقات دستور إسلامي. والله لو طبق في أرض لسادوا وعز وكمل. لصوا إسلامي من بداية الحكم إلى المقضى. وقلنا نضيفه إلى منهاج المسلم ويطبع معه. منهاج المسلم كتاب شامل جامع، العقيدة السلفية، الآداب الإسلامية، الأخلاق الربانية، العبادات، الأحكام والمعاملات، خلاصة الشريعة. ولا فرق بين مذهب ومذهب، مذاهب الأربعة هي الصح والحق كلها موجودة. وهذا الدستور يضاف إليها لأنه عمل سياسي في تكوين الحكومة وأعمالها، وكأنما وضعناه على القبور. شبهتم؟ بعثت لبعض المسؤولين، بعضهم رد وبعضهم ما رد حتى رد، وهم يحكمون بغير ما أنزل الله. ما المانع أو تطبيق حكومة يعني قانون بريطانيا سهل، وتطبيق القرآن ما هو سهل. على كل حال فعل العدو هذا بنا. القرآن يقع الموتى، لو تقول طبق القرآن يضحكون منك. أي قرآن أن تبقى الموتى؟ ما في القرآن، يقرونه على الموتى فقط للبركة. هذه الكلمة بالذات تحرم تحكيم المسلمين لغير شريعة الله الكتاب والسنة. لا يجوز الحكم بغير ما أنزل الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله. وليس هذا خاص بالحاكم أو بالقاضي، أنت إذا حكم كثنان أو اختلف جماعة يجب أن تحكم بما أنزل الله وبين رسوله. ما علمت قل الله أعلم، ولا تحاب ولا تراب ولا تمل إلى قريب ولا إلى بعيد. واذكر ها أنتم هؤلاء جادتم عنه في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنه يوم القيامة؟ ثانيا، لا يجوز الوقوف إلى جنب الخونة الظالمين نصرة لهم. أو يجوز لأنهم مواطنون، ألا يقول هذا من بلادنا؟ والله تحمر عيناه أن تفعل كذا دفاعا من مواطنين، صح ولا لا؟ والله ما جاز، والله لحرام، والله لمعصية. المسلمون كالجسم الواحد، أي طين أو تراب أو وطن. حدثنا قاضي بصدق قال جاء حوالي 50 رجل يشهدون مع أخيهم بالباب، نصف القبيلة. لا لوم، إنهم ما عرفوا الله معرفة توجد حبه في قلوبهم، ولا الخوف منه في نفوسهم، ولا عرفوا الطريق إليه، فكيف تلومهم؟ من أين لهم أن يعرفون؟ لماذا ما يعرفون؟ منعهم الثالوث من أن يطلبوا العلم، حول القرآن إلى المقابر، إلى من أين يطلبوا العلم؟ لا يجوز الوقوف إلى جنب الخونة الظالمين نصرة لهم، أي من أجل أن تنصرهم أبدا. خائن ظالم لا يجوز، ولو كان أباك أو ابنك. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بقسط شهادة لله ولو على أنفسكم، ما بقي بعد النفس شيء، لا أب ولا أم. من أين أخذنا هذا لا يجوز الوقوف إلى جنب الظالم؟ ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، ولا تكن للخائنين خصيما. لا تكن للخائنين خصيما، خصيم بمعنى مخاصم تخاصم عليهم. ثالثا وجوب الاستغفار من الذنب كبيرا كان او صغيرا. مين عرفنا هذا؟ واستغفر الله ان الله كان غفورا رحيما. اذا كان الرسول مجرد هم ما فعل شيء ولا قطع يد ولا مجرد هم لما لاح له من شهادة الناس وقال يهودي هو السارق، ومع هذا أمر بالاستغفار وإلى الآخر. فنحن من باب ألف مرة أولى، فمن زلت قدمه فليقول أستغفر الله وأتوب إليه ويعدل عن جريمته أي عن خطأه وذنبه وطول الحياة. هذا وجوب الاستغفار من الذنب كبيرا كان الذنب أو صغيرا. هذا الذنب الذي بكى للرسول هنا هذا ذنب كبير وما هو بذنب بالنسبة، لكن مقامه هو. ولهذا نعيد تلك الكلمة الخالدة: حسنات المقربين الأبرار سيئات المقربين. تعرفون هذه ولا؟ أضرب لكم مثلا سعلوك مثلي، انتبهتم؟ فعلى جريمة في الشارع في الباب تلومون يا سعلوك ما تستحي كذا، لكن لو كان عالما وفعلها كيف تنكرون؟ ما فهمتم؟ جاهل، سرق، فجر، كذا، تلومون ولا لا؟ قطعا. لكن لو كان العالم عالم فعل هذا تستعظمونها بالفطرة. نعم، لعلمي. فلهذا حسنات الأبرار تعتبر سيئات المقربين من الله. تبهتم على ذا؟ لأن منزلة المقربين أعلى، فحسنات الأبرار ما تعتبر سيئة للمقربين، تعتبر كالسيئة. فهمتم هذه ولا لا؟ قال وجوب الاستغفار من الذنب كبيرا كان أو صغيرا. أتدون ما الذنب هذا؟ هذا مأخوذ من ذنب الحمار. الحمار له ذنب ولا لا؟ والكلب إذا أردت أن تمسك بهذا الحيوان من تأخذه؟ من ذنب. أنت تجي وراءه وهو هارب أمامك، من تمسكه؟ من ذنبه. فكل خطيئة يواخذ بها العبد تسمى ذنبا ومنها يؤخذ. عرفتم الآن؟ كل خطيئة يرتكبها العبد يؤخذ بها كما يؤخذ الحيوان من ذنبه من ذنبه. من هنا أخذ لفظ الذنب. رابعا وجوب بغض الخوان الأثيم أيا كان. يجب أن نبغض الخوان الأثيم أيا كان ولو في مكة، وإلا ما يجب. أما عاب تعالى ولا مر ماذا قال؟ إن الله لا يحب كل خوان من كان خوانا أثيما. وأنت تحبه، أعوذ بالله، كفر. أي يحب ربك الشيء وتكرهه، ويكره الشيء وتحبه، بقيت علاقة بينك وبين الله؟ انت إذا علمت أن الله يحب كلمة كذا يجب أن تحبها، وإذا علمت أن الله يكره كلمة كذا يجب أن تكرهها، وإلا انقطع صلتك بسيدك ومولاك، ما أصبحت عبدا حقيقيا له. هو يحب أنت تكره تعاكسه، أو هو يكره وأنت تحب. إذن كل خوان أثيم يجب بغضه وعدم حبه حتى ولو كان ابنا لك أو أبا أو أخا أو أما أو زوجا، إلا إذا غسل ونظف وتاب وطهر. قال خامسا استحباب الوعظ والتذكير بأحوال يوم القيامة. من أين أخذنا هذا؟ ها أنتم هؤلاء جادلتم عنه في الحياة الدنيا هذه، فمن يجادل عنه يوم القيامة؟ أم من يكون عليهم وكيلا؟ إذن في الآية من هداياتها يستحب الوعظ والتذكير بأحوال يوم القيامة وما يجري لأصحابها فيها، والقرآن الكريم يطير بهذه. معاشر المستمعين، أذكركم ونفسي أن علينا أن نحكم شرع الله في أنفسنا وفي غيرنا، علينا أن نحب الصالحين ونبغض المفسدين، علينا أن نستغفر الله كلما أذنبنا ذنبا صغيرا أو كبيرا، علينا أن نعلم أنفسنا أننا تحت النظارة، أننا مراقبون. والله ما تستطيع أن تخفي شيئا عن ربك ولو كنت في قعر بئر. فمن هنا يجب أن نستحي منه تعالى. وإليكم صورة، لما نكون في الوضوء نترك الكباسيتين حتى ما نتعب بعد، والله أستحي من الله أغلقه خوف من الله حياء. فعلى كل مؤمن ومؤمنة أن يعيش مع الله حق العيش، لا يفارقه أبدا حيثما كان الله معه، وبذلك تقوى على مواصلة سيرك إلى دار السلام. أما أن تغفل أو تنسى أو تعرض عن الله فإنك تقع في كل مهوات وتسقط في كل حفرة من حفر هذه الحياة. والله أسأل أن يعصمنا وإياكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه.